فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الكتاب والسنة، اللهم آمين. هذا لقاء جديد نتناول فيه بعض المسائل الفقهية التي تهم عموم المسلمين، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. من ضمن الأمور التي تهم كثيرا من الناس تبديل شيء بشيء ودفع الفرق، تبديل سلعة بسلعة ودفع الفرق فيها. فأقول بالله التوفيق كأمثلة على ذلك، تبديل الذهب بالذهب وأدفع فرق، يبدل ذهب قديم أو مكسور بذهب جديد أو سليم ويدفع الفرق على ذلك، أو يبدل مثلا التمر الرديء درجة تانية درجة ثالثة بتمر جيد، أو يبدل أرز بأرز، عنده أرز متكسر أو أرز درجة تانية درجة ثالثة يريد أن يبدلها بأرز درجة أولى ثم يدفع الفرق، يبدل تليفون بتليفون، هاتف بهاتف، ينفع ولا لا؟ فأقول بالله التوفيق تبديل السلعة بسلعة ويدفع الفرق الأصل فيه الجواز في السلع عموما، إلا في سلع سماها النبي صلى الله عليه وسلم وما على شاكلتها، تسمى الأصناف الربوية، أي التي لا يجوز فيها التبديل إلا مثلا بمثل. وأما غير هذه السلع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما شابهها فيجوز فيها التبديل وتدفع الفرق. أوضح ذلك وأقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، أي إذا بدلت هذه الأشياء الذهب بالذهب، البر القمح بالقمح، الملح بالملح، التمر بالتمر، شعير بالشعير، إذا غيرت هذه الأشياء بدلت الأشياء متحدي الصنف لابد أن تكون مثلا بمثل، 5 كيلو تمر ب5 كيلو تمر، صاع تمر بصاع تمر، 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب، حتى لو ذهب متكسر أو ذهب قديم لازم يكون نفس الأوزان ولا تدفع فرق. لا أقول ماشي حد 5 جرام مثل 5 جرام لكن سأدفع الفرق، لا، هذا اسمه تفاضل، ربا الفضل، ربا الفضل. إذن ماذا أفعل إذا لم يرضى التاجر ولن يرضى؟ إذن ماذا أفعل؟ بيع القديمة أولا ثم اقبض ثمنه ثم اشتري من الجديد ما شئت، بيع القديمة أولا ثم اقبض ثمنه ثم اشتري جديدا إن شئت، لكن ما تبدلش وتدفع الفرق، لا تفعل، ثم لا تفعل. إذا أردت التبديل في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابهها، يعني ما شابهها يعني كل شيء يوزن، كل شيء يوزن وثمن للأشياء. فالذهب والفضة ثمنية، الذهب والفضة فقط ممكن جنيهات، ممكن دولارات، ممكن ريالات. أنا بغير مثلا 10,000 جنيها مصريا ب10,000 جنيه، لكن ده مثلا فئة 200 ورقة 200، ودي فئة عشرات أو خمسينات أو مئات. لابد طالما جنيه بجنيه لابد يكون فيه تساوي، 10,000 ب10,000، دولار بدولار لازم يكون فيه تساوي. لكن هغير الأصناف، جنيهات بدولار عادي، بيع كيف شئت بالزيادة أو بالنقصان، لكن لابد أن يكون في مجلس واحد متحد يدا بيد. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. فالمقصود أيها الإخوة، لو أنت هتغير شيء بشيء، إما أن يكون هذان الشيئان متحدين وتكون من الأصناف الربوية، يعني تكون إما ثمنية أو مما يوزن ويدخر، مما يوزن ويكال، مطعومات وتوزن، الأرز، الذرة، الفاصوليا، اللوبيا. عندك مثلا شكارة فاصوليا قديمة من السنة الماضية وتريد أن تغيرها بفاصوليا جديدة، فقال لك الرجل هات ما عندك من فاصوليا قديمة، مثلا عندك كم؟ قال عندي 100 كيلو فاصوليا قديمة. قال خلاص سأعطيك مكانها 90 كيلو فاصوليا جديدة. 100 كيلو فاصوليا قديمة سيغيرها بإيه؟ ب90 كيلو فاصوليا جديدة. هل هذا حلال أم حرام؟ حرام، ربا. طب ماذا يفعل؟ يبيع القديمة، يبيع القديمة ويقبض ثمنها، ثم يشتري بالثمن، يشتري من الجديد ما شاء. لكن تبديل لا يجوز إلا إذا كانت مثلا بمثلي، لأن هذه فاصوليا بفاصوليا، أرز بأرز، تمر بتمر، قمح بقمح. طالما اتفقت الأصناف فلا يجوز إلا أن تكون مثلا بمثل، لا يجوز إلا أن تكون مثلا بمثل. أما لو اختلفت الأصناف، أرز بفاصوليا، هنا لا يلزم أن يكون متماثلا، عادي يزيد شوية يقل شوية من أحد الطرفين عادي، لكن تكون في نفس المجلس، تكون في نفس المجلس. طيب هل هذا الحكم يسري ويشمل يعني الأجهزة الكهربائية؟ هاتف محمول، واحد عنده هاتف نوع كذا والتاني عنده نوع تاني من الهواتف، فيقول أبدل معك الهاتف بهذا وأعطيك الفرق، فرق الثمن، هذا جائز. لماذا؟ لأنه ليس مطعوما ولا موزونا ولا ثمنا كالذهب والفضة. فطالما ليس صنفا من الأصناف المذكورة في الحديث ولا في معناها، فهنا يجوز أن يبدل سيارة بسيارة عادي، يعني يجوز أن يبدل سيارة بسيارة ويدفع الفرق السعر، ما في مشكلة. هاتف بهاتف، مكتب بمكتب، كل شيء طالما ليس موزونا ولا مطعوما، وكذلك طالما أنه ليس ثمنا للأشياء كالذهب والفضة. هذه يعني خلاصة ما في المسألة، تبديل الشيء بشيء. فكان السؤال أصلا عن واحد عنده رز متكسر، أرز مكسر لدرجة تانية أو تالتة، يريد أن يبدله بأرز من الدرجة الأولى. فإذا بدل لازم يكون الوزن واحد، 10 كيلو ب10 كيلو، لكن هل هذا لا يكون ولن يسمح به أي تاجر؟ فماذا يفعل؟ نقول له بيع الذهب القديم، بيع الرز القديم واشتري بالثمن أرزا جديدا. كذلك في الذهب، بيع الذهب القديم واشتري بالثمن ذهبا جديدا. هذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بدل تمرا بتمر لكن متفاضلا، كان عنده تمر رديء، كان عنده تمر رديء صاعين من تمر، فذهب للتاجر وقال ائتني بصاع، يعني خد صاعين من تمر رديء واشترى به صاعا من تمر جيد تبديل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا، إنه الربا، صاعين تمر بصاع تمر. طب يا رسول الله دي درجة ثالثة ودي درجة أولى وسعر ده هو سعر ده، لا يجوز، إنما بيع الأول، بيع هذا التمر واقبض الثمنة ثم اشتري من التمر الثاني الآخر أو دع، ثم اشتري من هذا الجديد والجيد أو دع. لكن تبدل تمر بتمر بينهما تفاوت وتفاضل لا يجوز. هذه مسألة مهمة تعم سائر الناس وعموم الناس تجارا أو غير تجار. نعم، كذلك من المسائل المهمة التي تهم الناس موضوع التحريم بالرضاعة، التحريم بالرضاعة. فكثيرا ما تأتينا بعض الأسئلة وتأتينا مسائل كثيرة جدا في التحريم بالرضاعة، فأقول بالله التوفيق التحريم بالرضاعة ثابت في القرآن وفي السنة وبإجماع أهل العلم. أما القرآن فقد قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة محرمات على الرضيع. فالأم المرضعة هي أمه وأبناؤها إخوته، إخوة الرضيع، وزوج المرضعة أبا هو أب للرضيع، وأب المرضعة هو جد للرضيع، وأخ المرضعة هو خال للرضيع، وأخت المرضعة هي خالة للرضيع، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أي شفت المحرمات من النسب، أمك وأختك وبنت أخيك وبنت أختك وعمتك وخالتك وهكذا، هذا ما يحرم من النسب. كذلك في الرضاعة، الأم المرضعة أما تصبح أما، ويصبح زوج المرضعة أبا للرضيع، ويصبح أخت المرضعة أو تصبح أخت المرضعة خالة، وأبناء المرضعة جميعا إخوة إخوة وأخوات للرضيع، ويصبح أب المرضعة جدا للرضيع، وهكذا في كل الإيه، ويصبح أخو زوج المرضعة عما في الرضاعة، عما في الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب كم رضعة تحرم؟ اختلف أهل العلم، فكثير من أهل العلم قال رضعة واحدة تحرم، وهذا مذهب ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان يفتي به، وهو كذلك مذهب الأحناف ومذهب المالكية، ورواية عن أحمد أن الرضعة الواحدة تحرم. طب ما دليلكم؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يحدد ربنا عدد الرضعات، وكذلك الرسول قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن الفريق الآخر أراه أقوى، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل الراجع عند الحنابلة ومذهب ابن حزم وغيرهم رحمهم الله، أن خمس رضعات تحرم، وما كان أقل من الخمسة لا تحرم. يعني رضعة لا، ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن خمس رضعات تحرم. واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، وهو في صحيح مسلم. وأيضا خمس رضعات لحديث عائشة في صحيح مسلم أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها: كان مما نزل من القرآن خمس عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس. كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس. فقالت عائشة: نسخن بخمس أي نسخت التلاوة، والعشر رضعات نسخت حكما وتلاوة، لكن بقي الخمس. وأيضا استدلوا أن امرأة سالم مولى أبي حذيفة، أو امرأة أبي حذيفة، اشتكت أن سالم وكان متبنى وقتها كان صغيرا، فكان يظهر على امرأته، فلما كبر وجدوا حرجا، وجدوا حرجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سالم لامرأة أبي حذيفة: أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته خمس رضعات، فأرضعته خمس رضعات. وفي أثر أو في زيادة: أرضعيه خمسا تحرمي عليه، لكن من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، أرضعيه خمسا. والصواب أن الرسول قال أرضعيه، فأرضعته خمسا، أرضعيه فأرضعته خمسا. فخمس رضعات معلومات يحرمن، معلومات. لكن كلمة مشبعات، هذا الكلام لم يقل به كبير أحد من أهل العلم، بل قال العلماء: لو وصلت الرضعة إلى جوف الصبي وتيقن من ذلك ولو كانت رضعة قليلة فهي محسوبة. كلمة مشبعات لم يقل بها كبير أحد، لكن قالوا رضعات معلومات، رضعات معلومات، أن تكون الرضعة معلومة أنها وصلت لجوفه. لكن ما هو مشتهر بين الناس أن الرضعة لابد أن تكون مشبعة جدا للولد ويلعب بعدها وينام بعدها أو غير ذلك، كل هذا يعني لم يقل به كبير أحد من أهل العلم، إنما نصوا على أن تكون الرضعة معلومة، معلومة يعني متيقن من وصولها لجوف الطفل. من المسائل أيضا التي تهم المسلمين ألا وهي صفات الله تبارك وتعالى. هل صفات الله تبارك وتعالى صفات حقيقية؟ يعني مثلا لما ذكر الله تبارك وتعالى أن له سمعا وبصرا ويدا ووجها سبحان ربنا وتعالى، هل هذه الصفات تنسب لله حقيقة، أم هذه الصفات هي على سبيل المجاز وغير ذلك؟ فأقول بالله التوفيق: أجمع أهل العلم كما نقل ابن عبد البر الإجماع، أجمع أهل العلم والسلف الصالح على أن صفات الله لا يدخلها مجاز، بل هي على الحقيقة. فنؤمن بصفات الله تبارك وتعالى كلها، نؤمن بصفات الله كلها ولا ننفي منها شيئا. فنثبت لله أن الله أن له سمعا وبصرا، وأن الله يتكلم، وأن الله تبارك وتعالى يعلم، وأن الله له يد كريمة، له يدان كريمتان، وأن الله له وجه، وأن الله تبارك وتعالى يحب ويكره، وأن الله سبحانه وتعالى له العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله استوى على العرش، وأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأنه يأتي يوم القيامة إتيانا ومجيئا يليق به، كل ذلك وارد في كتاب الله، كل ذلك وارد في كتاب الله، وآمن به الرسول وآمن به الصحابة والسلف الصالح. فهذا هو المنهج السليم والصحيح والآمن نحو صفات الله تبارك وتعالى من غير أن ننفي عنه شيئا، سبحان ربنا أن نقول عنه ما لا نعلم. فالله تبارك وتعالى حرم القول على الله بلا علم، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالله أخبر أن له صفات العليا وقد خاطب الناس بذلك، فنؤمن بذلك على الوجه اللائق بالله، على الوجه اللائق بالله. كذلك من الصفات، من المسائل التي يسأل عنها بعض الناس، الزواج المختلط، إقامة حفل الزواج المختلط. يقولون هذه ليلة، ليلة سعيدة وليلة في العمر، ويشق عليهم أن يفصلوا بين الرجال والنساء. فأقول بالله التوفيق، هذه المشقة ناتجة من عند أنفسكم وليس من عند الله، بل دين الله كله يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا تقل أنا أجد مشقة في فصل الرجال عن النساء في الأفراح، أي مشقة هذه يا أخي؟ بل هو اليسر، كل اليسر والسعادة والفرحة الحقيقية أن يفرح الرجال مع بعض ويفرح النساء، وتفرح النساء، تفرح المرأة مع أختها بغير فتن ولا معاكسات، ومن غير نظرات محرمة، ومن غير ميل قلب ولا مرض قلب، ومن غير فساد وإفساد وقلة حياء وقلة أدب وقلة مروءة وميوعة في الدين. يعني سبحان الله، الأفراح التي في وسطنا، في كثير من أوساطنا، يعيب علينا بعض إخواننا في بلاد أخرى. يعني إحنا حتى من مسائل، حتى مسائل عرفية، يقول أفراحكم سيئة للغاية، أفراح رقص، نساء ترقص أمام الرجال، والرجال والنساء جالسين مع بعض. بعض الدول الإسلامية تعيب علينا ذلك، وهو عيب في الحقيقة، أيضا عيب في الحقيقة. الناس تكون كده محترمة مؤدبة وقورة، ليس فيها فتن وليس فيها اختلاط. الرجل يأخذ زوجته وهي بكامل زينتها، لأنه في فرح، رايحة فرح، رايحة حفلة، بكامل زينتها، وينظر لها الرجال والنساء. العروس نفسها، العروس تجلس في أحسن وكامل الهيئة والزينة، يتفرج عليها ويشاهدها الفاسق والصالح. فهذه المجالس التي فيها اختلاط ورقص، ويسمونها حفل زفاف أو حفل، كل هذه المجالس محرمة إتيانها. إن العلماء نصوا على أن العرس لو فيه مزمار أو فيه صورة معلقة محرمة، صورة، يذهب من هذا المكان ولا يجلس في هذا المكان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني أي مجلس فيه معاصي، فيه سيئات، فيه أمور لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن تجلس فيها. لكن بكل سهولة النساء مع الرجال، وكامل الزينة وكامل وفتن، فتن الله أعلم بها. فيأتي الإنسان من هذا العرس ومن هذه الحفلة قلب مشوش من نظرات محرمة، ومن نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، وغير ذلك، محمل بالآثام والسيئات. أي فرح هذا؟ إنه سيكون يوم القيامة حسرة وندامة. لكن لو فصل الرجال عن النساء وأطاع ربه في ذلك، الله يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني لما يخاطب الصحابة، إذا سألت أحد من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اسألها من وراء ستارة ولا وراء حجاب، ليه؟ قال هذا أطهر. وهذا في الصحابة وفي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بأوساطنا ومجتمعاتنا. وقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أخرج الكلام من حيز الخصوص بالصحابة وزوجات الرسول إلى حيز العموم. لماذا؟ لقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا التعليل، من بعد الصحابة أولى منهم أو بالصحابة، وكذلك سائر النساء أولى بهذا التعليل من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن أحوج بطهارة القلب من الصحابة، والنسوة في أيامنا أحوج لطهارة القلب من الصحابيات وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يحدث من عرسنا وغير ذلك أمر مؤسف في الحقيقة، ولا تجد رابط لهؤلاء الناس. أهل العروس أو أهل العريس يريدون نفرح ببنتنا أو نفرح بابننا، وهل الفرح لا يكون إلا بمعصية الله؟ هل الفرح لا يكون إلا بهذا؟ فنتقي الله سبحانه وتعالى ونفعل ما يأمرنا الله تبارك وتعالى به، فهو الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سائر إلى أحسن الأحوال والأقوال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها إنه الغفور الرحيم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.